باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وامتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه، فهو كتاب جامع، ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله. وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد، فلهذا ذكره: باب لا يقول عبدي وامتي. لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته او غلامه: يا عبدي وامتي، تادبا مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك، لان العبد عبد الله والاماء اماء الله. هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف إذا قيل عبد فلان أو إمام فلان، هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أسهل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال: لا يقول أن أحدهم أطعم ربك ورب ربك، ولكنه في الآخر أسقي ربك، ويقول سيدي وولاي. وهذا من باب التأدب، لأن رب جميع الله سبحانه وتعالى، فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك، والله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وهكذا الغلو وهكذا السقي كله لا يناسب حقه سبحانه، لأنه له كمال مطلق وليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، والغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فلا ينافي هذا التعبير: أطعم ربك ربك، الله رب الجميع، ومن سيدك يجعل أمره الذي هو مالك. فلا في عبارة أخرى: أطعم سيدك، أطعم مولاك عمك، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية. والسيد هو المالك والرئيس، فإذا قال أطعم سيدك يعني مالكك رئيسك. وهكذا المولى له معاني كثيرة، ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الأخرى: لا يقول أن مولاي إن مولاكم الله، لكن محفوظ عند أهل العلم رواية الإذن، لأن كلمة الأسماء مشتركة. فقوله جل وعلا: وإن كاهل مولى لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون، بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله، فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي، كما في حديث ولد سيدي ومولاي. واستراح الناس عن حمدي يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما اشبه لمعنى الصلاح عليه واعترفنا به بدل من ربي. ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم. كل هذا من باب الادب مع الله في عدم اطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وامتي وليستعمل الالفاظ البعيده عنه المشابهة والبعيدة عن سوء الأدب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقول عبدي وأمتي، وكذلك لا يقول أطع ربك ورب ربك أطع ربك، فيقول يقصد به السيد، ولا يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.